فيضيع الإنسان حياته التي هي الفرصة الوحيدة التي تجعله غدا من الفائزين. ليس هناك فرصة أخرى، هي حياة واحدة، ليس لك إلا روح واحدة، والفترة الزمنية التي تعيشها محددة، لا تزيد يوما ولا تنقص يوما آخر. مهما كان الإنسان يمتلك من الأموال ومن السلطان ومن الجاه ومن الحسب ومن النسب، ولو كانت قوى الأرض جميعا معه، لا تستطيع أن تدفع عنه الموت ولا لحظة واحدة، لأن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، وإذا جاءت الملائكة لا يمكن أن يدفع ملك الموت ويقال انتظر قليلا. كلا، مما جاء في أخبار نبي الله داود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام أنه كان شديد الغيرة على نساء، فكان إذا خرج من بيته غلق كل الأبواب وأحكم إغلاقها حتى لا يأتي أحد من الخارج فيدخل إلى بيته فيرى نساء. في يوم من الأيام خرج داود على عادته من بيته وأغلق كل الأبواب، ثم ذهب لحاجته، فإذا برجل بعد مدة زمنية يكون في داخل الدار وفي وسطها، فتطل إحدى زوجات داود عليه السلام فترى هذا الرجل يقبع في وسط الدار، فقالت والله لئن لقيه داود ليلقين منه علاما، يعني ستصير مشكلة كبيرة، رجل أجنبي في وسط الدار ما هو إلا قليل، حتى دخل داود عليه السلام فإذا به يفاجأ بهذا الرجل الأجنبي في وسط الدار، فيغضب داود ويقول ويحك من أنت وكيف دخلت هنا؟ قال أنا الذي لا يغلق عني باب ولا يمنعني الحجاج. قال إذا أنت والله ملك الموت مرحبا بأمر الله. فقبض روحه ملك الموت. هذه هي الحياة أيها الإخوة، فرصة محدودة. إن الغبن، كل الغبن هو في حال الإنسان استمتع من الملذات في هذه الدنيا وخبط في الحرام وفعل ما يستطيع فعله ليقضي نهمة نفسه وشهوة قلبه وفرجه، ثم بعد ذلك لقي الله وهو عليه مرضاه. أي خسارة أعظم من هذه الخسارة؟ ولهذا قال الله في هذه الآية مبينا الفوز الحقيقي، قال عز وجل فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. إي والله، هذا هو الفوز الحقيقي. الفوز ليس أن تكسب الأموال، ولا أن تعرفك الجماهير، ولا أن يكون لك الصيت والمنزلة، لا، الفوز يوم القيامة أن يقول الله خذوا عبدي إلى جنة عرضها السماوات والأرض. الفوز أن يحرم الله جسدك على النار، أن تأتي إلى ربك وهو يضحك إليك ويقول مرحبا بعبدي الذي خافني بالغيب وما رآني. اليوم يوم الكرامة، واليوم يوم الجوائز والتعطيات. أما ذلك المغبون الخاسر المفلس الذي ضيع هذه الحياة الدنيا، جاء يوم القيامة أسود الوجه، قد خلف وراءه ذنوبا عظيمة أثقل كاهلة، وجعلته في يوم القيامة من الخاسرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول الله عز وجل يا عبدي ألم أوتك المال والسلطان؟ فيقر بنعمة الله عليه، فيقول الله عز وجل أكنت تظن يا عبدي أنك ستلاقيني؟ فيقول لا يا رب، قال الله اليوم أنساك كما نسيتني. إذا جمع الله الأولين والآخرين وحاسب ذلك المفرط المضيع، قال الله بعد ذلك خذوه، يخاطب الملائكة. قال بعض السلف إذا قال الله لملائكته خذوه ابتدره 100,000 أو يزيدون من الملائكة، 100,000 من الملائكة على إنسان واحد. وكيف حال هؤلاء الملائكة؟ يقول قتادة رحمه الله: حدثنا أن الملك من خزنة جهنم ما بين منكبه إلى منكبه الآخر مسيرة شهرين، واحد من الملائكة، فكيف ب100,000؟ فيأخذونه إذا سمعوا قول الله خذوه. قال: ابتدره 100,000 أو يزيدون من الملائكة، ثم أتوا بسلسلة فأدخلوها من فمه وأخرجوها من دبره، ثم سحبوه على وجهه في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. قال بعض السلف: فإذا سحبوه على وجهه إلى جهنم أجارنا الله وإياكم منها. يتوسل بهؤلاء الملائكة، يسترحمهم ويقول: ألا ترحمون؟ فتقول الملائكة: كيف نرحمك ولم يرحمك أرحم الراحمين؟ أيها الأحبة، العاقل البصير هو من يستحضر مثل هذه المعاني العظيمة. لئن تخاف اليوم لتأمن غدا خير من أن تأمن اليوم فتخاف غدا. استثمر عمرك فالأيام محدودة والعمر قصير. كلنا يذكر كم مضى من عمره، كل واحد منا الآن يستحضر تاريخه، أين أيام مضت وخلت، أين أيام الصبا، مرت سنون بالوصال وبالهنا فكأننا وكأنها أحلام. هذه سنة الله عز وجل في خلقه، كل سنة يأتينا رمضان وكأن رمضان الآخر حلم، نستحضر كل تفاصيله. كم صلينا في هذا المسجد، كم قرأنا من الآيات أو سمعنا من الآيات، تمر علينا لأن العهد قريب، عمر يمضي، أيام تتبعها أيام، ما يدري الإنسان متى يأتي أجله. قبل ليلتين أو 3 ليالي هذا العهد قابلت أحد الإخوة فرأيته في غاشية الحزن، فقلت: ما بك؟ ما السبب؟ قال: قبل فترة بسيطة كنت أمشي بسيارتي فنظرت من بعيد فإذا شاب أو 2 من الشباب أتي من بعيد بالسيارة، سيارتهم بسرعة جنونية وهو يلعب بالسيارة يمينا وشمالا، وفجأة ارتطمت هذه السيارة في زاوية من زوايا أحد المحلات، يقول: فانفطرت السيارة إلى قسمين في لمحة بصر. يقول: فجئت مسرعا وإذا بقائد السيارة مضرج بالدماء ودماؤه تسيل من أنفه وفمه وهو في النجع. ألقن بالشهادة، قل: لا إله إلا الله، وإذا هو في عالم آخر. أسأل الله أن يعفو عنه ويغفر لنا ولكم. وأصحاب من ورائه كانوا يتابعونه في بكاء وصياح ونواح. سبحان الله، في لحظة واحدة تغير كل شيء، انتهت الحياة. نعم، انتهت في لحظة واحدة. هل كان هذا الشاب يظن أنه لن يدرك رمضان معنا؟ هذا أجل الله تعالى. فالعاقل من يتفكر في مثل هذه الأحوال ويعمل للآخرة، اعمل لدار غدا رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها، دلالها المصطفى والله بائعها، وجبرائيل ينادي في نواحيها: من يشتري قبة في الخلد عالية برشعة في ظلام الليل يكفيها، أو سد جوعة مسكين بشبعته في يوم مسغبة عم البلا فيها، فيا لها من كرامة إذا حصلت، ويا لها من نفوس سوف تقويها. هذا والله هو الفوز. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الفائزين. اللهم أدخلنا الجنة برحمتك، وزحزحنا عن النار بفضلك، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسوله.